ناس كثيرة شوهت صورة الحب، ناس كثيرة شوهت صورة الحب. وشفنا العجايب في زمان العجايب، شفنا القسى شفنا الجفا من بعد قرب، شفنا السهر مشقي عيون الحبايب، شفنا المحبة شرق وأهل الهوى غرب، وأحلامهم هبت عليها الهبايب. ما للهوى وأهل الهوى عندنا طب، هم من سكن بين الضلوع الحدايب. ناس كثيرة شوهت صورة الحب، شفنا العجايب في زمان العجايب، شفنا العجايب في زمان العجايب.